بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا علم الله الشامل المحيط بكل ما في هذا الكون من صغير وكبير ومن حركة وسكون، حتى الورقة تسقط من الشجرة يعلمها الله تبارك وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر هذه الأسماء الحسنى التي ذكرها في آخر السورة وصدرها بصفة العلم سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يمتن على الإنسان بأنه علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه يتكلم في هذه الرسالة عن العلم وفضل العلم وعن العلماء وفضل العلماء، ثم ابتدأ حفظه الله بالعلم الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إشارة إلى أن العلم كمال، إلى أن العلم كمال، والله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالعلم المطلق، علم الغيب وعلم الشهادة وعلم الصغير والكبير، والعلم المحيط بكل شيء هو علم الله سبحانه وتعالى، ولا يشابهه علم أحد من المخلوق من المخلوقين. ولكن هذا الأمر ابتداء من الشيخ يدل على أن العلم صفة كمال، على أن العلم صفة كمال، ولله سبحانه وتعالى الكمال في هذه الصفات، وكما وهذه الصفة التي هي لله سبحانه وتعالى من جهة العلم ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وللعبد كذلك بما يناسبه من العلم، وللعبد كذلك بما يناسبه من العلم. فهذه الصفة، أعني صفة العلم، صفة كمال، والله سبحانه وتعالى اتصف بها. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ هنا وحده يختص بعلم الغيب والشهادة، وليس هذا للمخلوق، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى، أنه مختص سبحانه وتعالى بعلم الغيب والشهادة. كذلك عنده وحده سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب، وهذا كذلك أمر مختص به سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ هنا علمه شامل محيط بكل ما في هذا الكون، وهذا هو علم الله سبحانه وتعالى، علم ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء من المخلوقات، ليس كمثله شيء من أي أمر من الأمور، والله سبحانه وتعالى له الكمال في هذه الصفات سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك، بعد أن ذكر علم الله وأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة وهي صفة كمال، ذكر رحمه الله أنه علم الإنسان كذلك من العلم. نعم، فقال: وفي أول سورة أنزلها الله تبارك وتعالى: يمتن الله على الإنسان بأنه علمه ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق العلم نعمة امتن الله بها على العبد. العلم منة ونعمة امتن الله بها على العبد. فالشيخ في هذه الآية يثبت مسألة، ألا وهي أن العلم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لذلك امتن بها على الإنسان. نعم، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من الذي علم؟ الله. نعم، علم الإنسان ما لم يعلم. من الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ الله عز وجل. نعم، فالأنبياء والعلماء والصالحون والصديقون كلهم علمهم الله تبارك وتعالى، وما علمهم بالنسبة إلى علم الله إلا كقطرة من بحر. وحينما رحل موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه وهو كليم الله ونبيه وصفيه، لما ركب في السفينة ورأيا طيرا يأخذ عنقاره من البحر، فقال الخضر عليه السلام لموسى: ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا مثل ما يأخذ هذا العصفور من هذا البحر، علم الله الواسع الشامل. الله سبحانه وتعالى له العلم الكامل الواسع الشامل المحيط لكل شيء. وهنا موسى قال له الخضر: ما علمي وعلمك إلا إلى علم الله إلا مثل ما يأخذ هذا العصفور من هذا البحر. نعم، والأنبياء أعلم الناس وأعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وأعلم الناس مطلقا في كل شأن إن شاء الله. والله تبارك وتعالى يمتن على الأنبياء بالعلم، يمتن عليهم بنعمه، ولكن أفضل ما امتن الله به على الأنبياء بعد النبوة هو العلم. وأنزل الله عليك الشيخ قد قرره في رسالة صادقة أن أعظم ما امتن الله على الأنبياء بعد النبوة العلم. هذا الشيخ قد قرره في رسالة سابقة من هذا المجموع المبارك. نعم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة في قول كثير من المفسرين السنة، الحكمة في قول كثير من المفسرين السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا يشمل جميع ما علمه الله، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجدك ضالا فهدى. ثم لم يزل الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعليم من الوحي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وحتى ارتقى نبينا مقاما عاليا يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان صلوات ربي وسلامه عليه أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم بصفات الكمال. لذلك قال في آخر الآية: وكان فضل الله عليك عظيما، لأنه قد ارتقى مقاما عاليا. لذلك قال الله في آخر هذه الآية: وكان فضل الله عليك عظيما، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى يتعذر الوصول إليه من الأولين والآخرين، فإن هذا المقام يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان صلوات ربي وسلامه عليه أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال. لذلك قال في آخر الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، هذا قاله الله في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يطلبه الاستزادة من العلم، وقل ربي زدني علما، ولم يطلبه الزيادة من شيء إلا من العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذه الآية وقل ربي زدني علما، وهذه الآية واضحة الدلالة في فضل العلم، هذه الآية واضحة الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وتوحيده وصفاته وأسمائه وما يجب له من القيام بأمره، ومدار ذلك كله على التوحيد والتفسير والفقه والحديث، ومدار ذلك كله على التفسير والتوحيد والفقه والحديث. ولقد ضرب صاحب الجامع الصحيح عن البخاري رحمه الله في صحيحه في كل هذه الأنواع بنصيب وافر، لقد ضرب صاحب الصحيح في صحيحه يعني البخاري بكل هذه الأنواع من العلم بالتوحيد، وعنده كتاب إيش؟ توحيد، وكذلك بالتفسير، وعنده كتاب في التفسير في الصحيح، كذلك في فقه الحديث والحديث والأسانيد. فضرب الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه بكل هذه الأنواع فرضي الله عنه ورحمه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من هذا، قال: وسأل الله عز وجل أن يعينه الله على إتمام شرح هذا الصحيح. لما ذكر هذه المنقبة لصاحب الصحيح دعا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على شرح صحيح البخاري لما فيه من هذه الأنواع من أنواع العلوم المفيدة النافعة. نعم، وقد زهده في الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الشيخ هنا برع في الترتيب، الشيخ هنا برع في الترتيب فجزاه الله خيرا، لما بين أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يطلب الاستزادة من إيش؟ من العلم. هذا قاله الله في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يطلبه الاستزادة في إيش؟ من العلم، وقل ربي زدني علما. الشيخ بعد ذلك قال: وقد زهده في الدنيا. فالشيخ هنا بين لنا أمرا، أن الله أمر نبيه أن يطلب الاستزادة من العلم، وحثه على الزهد في الدنيا، وهذا هو المنبغي أن يسير عليه طالب العلم. فهذا الكلام والترتيب من الشيخ بديع جدا، فإننا قد نتكلم نحن ونقول: قد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستزادة من العلم، ولكن لقلة علمنا وفقهنا لا نتفطن إلى المقابل. وأما الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، فإنه ذكر أمرا مهما مع الاستزادة في العلم، زهده من الدنيا، وقد زهده في الدنيا، وهذا هو المنبغي أن نسير عليه نحن معاشر طلاب العلم، الإقبال على العلم والاستزادة منه والزهد في الدنيا للعكس، والزهد في الدنيا للعكس. لذلك ننظر إلى حالنا مع هاتين الآيتين ونمتحن أنفسنا مع هاتين الآيتين. وقل ربي زدني علما، والآية الأخرى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والله هذا من بديع ترتيب الشيخ جزاه الله خيرا، فلننظر إلى أنفسنا، هل نحن ممن طلب الاستزادة في العلم وأخذ بأسباب الاستزادة في العلم وحصل منه زهد في الدنيا، أم نحن من الذين طلبوا الاستزادة في مسائل الدنيا وحصل عندهم الزهد في مسائل العلم؟ فإن كنا نريد أن نسير على هدي النبوة فلنكن وقل ربي زدني علما، ولنكن زاهدين في الدنيا وفي متاع الدنيا. لذلك سعادة العبد أن يرزق العلم، من سعادة العبد أن يرزق العلم ومحبة العلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يرزق الله العلم السعداء، يرزق الله العلم السعداء ويحصل الحرمان للأشقياء، ويحصل الحرمان للأشقياء، يرزق الله العلم السعداء ويكون الحرمان للأشقياء. وأبو الدرداء حكيم هذه الأمة وله أقوال ماتعة نافعة في مسائل كثيرة من مسائل الدين، فهنا قال: يرزق الله العلم السعداء ويحصل الحرمان للأشقياء. فإذا كنت طالبا للسعادة فلتكن طالبا للعلم، إذا كنت طالبا للسعادة فلتكن طالبا علم، وإذا كنت طالبا للشقاوة فابتعد عن هذا العلم، ولا يبتعد عن العلم ويزهد في العلم إلا محروم، إلا محروم. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك امتن الله وبين الله فضائل الأنبياء موسى ويوسف وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام بأن الله آتاهم العلم والحكمة، فقال في موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. حكمة الفقه في الدين، والعلم علم الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وقال في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالله تبارك وتعالى يمتن على أنبيائه ويبين فضلهم وأنه آتاهم هذا الفضل العظيم وهو الفهم والعلم، فهذا أفضل ما في الإنسان من صفات العلم والفهم والعقل. وهي كذلك في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن العلم من علم الله، علم الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الرسل، أكرمهم بهذا العلم وهو الوحي في الكتب التي أنزلها إليهم والرسالات التي أنزلها عليهم، وكلفهم بتبليغها وبثها ونشرها في الناس ليسعدوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. فالله سبحانه وتعالى منه الرسالة، وعلى الأنبياء البلاغ، وعلينا التسليم. نعم. وهي كذلك في الأنبياء عليهم، إذا سلمنا وعملنا حصلنا السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. والله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول، ومن ضمنها العلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فامتن الله عليهم بالعلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. فهم كانوا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلا، فابتعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وبهذه الحكمة وهي السنة. ما امتن عليهم بهذه الدنيا، لم يمتن عليهم بهذه الدنيا، وإنما امتن عليهم بماذا؟ بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. فعلم أن أعظم المنة والنعمة نعمة الوحي، الكتاب والسنة. نعم. وما بشيء من هذه الدنيا إلا ببعثة هذا الرسول وبالعلم الذي جاء به يعلمهم ويزكيهم ويطهرهم به من أدناس الشرك والجهل والضلال الذي كانوا يتخبطون فيه. فما هناك نعمة على الإنسان أفضل من العلم الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن سعادتهم تتوقف على هذا العلم، إذ نجاتهم من النار وخروجهم من ظلمات الحياة التي يعيشون فيها وظلمات الجهل لا يكون إلا بنور العلم الذي يوحيه الله تبارك وتعالى، يعني بنور الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا بنور العلم الذي يوحيه الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الرسالات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. والله أرسل محمدا ليخرج الإنسانية كلها من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. وقد تحقق من ذلك شيء عظيم، فأخرج الله به شعوبا من ظلمات الجهل والشرك والكفر، فهذا العلم هو الوحيد الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه العلوم الكثيرة التي، هذا العلم الوحيد الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لو درست ألف سنة علم الطب، لو درست ألف سنة علم الهندسة، لو درست ألف سنة علم من علوم الدنيا، فإنه لا تخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، ولا من البدعة إلى السنة، ولا من المعصية إلى الطاعة، وإنما الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعاصي والذنوب إلى الطاعات والحسنات، هو علم الكتاب والسنة، علم الوحي. نعم. الذي تحيا به قلوب الناس. نعم. هذه العلوم الكثيرة، هذه العلوم الكثيرة التي عرفها الناس الآن، نعم، ما أخرجتهم أبدا لو يجلسون ألف سنة. نعم. ما زادتهم إلا ظلمات فوق ظلمات هذه العلوم وهذه الاختراعات وهذه الفنون التي يتفنون فيها في الطب والهندسة والكيمياء، ما زادتهم إلا جهلا على جهل وضلالا على ضلال وكبرا وعلوا في الأرض. لم يستضيئوا بنور هذا الوحي لو أخذوا بهذا الوحي وبهذا النور. ذلك العلم الذي يرفع الإنسان في الدرجات في الدنيا والآخرة هو علم الكتاب والسنة. العلم الذي يرفع الإنسان درجات في الآخرة هو علم الكتاب والسنة. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، والمقصود بالعلم هنا هو علم الكتاب والسنة. فعلم الوحي وعلم قال الله قال رسول الله والعلم الذي هو ميراث الأنبياء هو علم الكتاب والسنة، هو الذي يرفع به الله سبحانه وتعالى الإنسان درجات. قال ابن عبد البر رحمه الله في الجامع: العلم الذي للدنيا والآخرة هو علم القرآن والسنن والفقه فيهما. العلم الذي للدنيا والآخرة هو علم القرآن والسنن والفقه فيهما. نعم. لو أخذوا بهذا الوحي وبهذا النور وبهذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لخرجوا من هذه الظلمات الحالكة التي يعيشونها والتي هم فيها أضل من الأنعام. والله من حدر الإنسان في عصر من العصور كمن حدر في هذا العصر الذي يسمونه عصر العلم، الذي يسمونه الناس عصر العلم والاختراعات. من حدر الناس في الحضيض تجد أطباء يطوفون حول القبور، تجد مهندسين يستغيثون بأصحاب القبور، تجد بعض من ينتسب إلى العلم وقد قل علمه من الكتاب والسنة يطعن في أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمن حدر الناس في عصر من العصور كانحدارهم في هذا العصر، وإن كان هذا العصر يسمى عند البعيدين عن الله سبحانه وتعالى بعصر العلم والاختراعات. يقصدون بالعلم هنا علم الدنيا الذي لو اشتغل به الإنسان عن علم الآخرة فحظه من هذا العلم ما في الدنيا، وأما ما في الآخرة من الجنان والنعيم فإن حظه إذا كان لم يطلب العلم حظه قليل، علم الشرعي، وإذا والعياذ بالله وقع في الشرك والكفر فإن حظه في الآخرة لا شيء عياذا بالله. فالشاهد أننا نرى مخترعين، نرى دكاترة، نرى مدرسين، نرى معلمين، نرى من اخترع الذرة، نرى من اخترع الكهرباء، نرى من اخترع كذا وكذا وكذا، الطائرات، السيارات، القطارات إلى آخره. هذه العلوم كلها إن لم يكن الإنسان مسلما فإن هذه العلوم لا تفيده شيئا، ولو كان من أعلم خلق الله في هذه المسائل، ولو كان من أدق خلق الله في هذه المسائل، فإنه إن لم يكن قد قال يوما من الأيام لا إله إلا الله وأخذ بشروط لا إله إلا الله فإن هذا العلم لن يستفيد منه شيء في أخرى. وأما طلاب العلم الذين قد أخذوا بميراث الأنبياء وأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيحصلون من العلم في دنياهم الشيء الكثير، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكونون من أهل الجنان والنعيم. لذلك الفرق بين علم الدنيا والعلم الشرعي ما يلي: أولا أن علم الدنيا كالطب والهندسة وغيرهما في أصله مباح، وأما علم الآخرة الذي هو العلم الشرعي ففي أصله عبادة، فعلم الشرع مطلوب لذاته. والفرق الثاني أن العلم الذي هو علم الدنيا كالطب المباح أقصد كالطب والهندسة إن نوى به نفع الأمة فيأخذ الأجر على نيته، وأما العلم الشرعي فهو مقصود لذاته فيحصل له الأجر لتعبده بالعلم، ويحصل له الأجر لنيته النفع للناس. والفرق الثالث أن العلم الشرعي نفعه عام لجميع الأمة، وهذه التخصصات المباحة الدنيوية دون نفع العلم الشرعي، فالطبيب مثلا غالبا لا يأتيه إلا المرضى، فالطبيب مثلا غالبا لا يأتيه إلا المرضى، وأما العلم الشرعي فنفعه عام لكل الناس، حتى الدود والحيتان يستفيد من علمك يا طالب العلم، وهي الحيتان في البحار والدود في الجحور. رابعا العلم الشرعي ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا علم الصناعات أو الطب، بل ورثوا هذا العلم النافع. وقصة تأبير النخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أمرا في النخل من علم الدنيا، ثم حصل أمر على خلاف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فليست شؤون الدنيا من العلم الشرعي. فهذه أربعة فروق بين العلم المباح في الدنيا والعلم الشرعي. فاحرص يا طالب العلم على الاستزادة في علم الكتاب والسنة، احرص يا طالب العلم على الاستزادة في علم الوحيين، احرص يا طالب العلم على الاستزادة من ميراث الأنبياء. نعم، لأنهم لم يأخذوا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فما ازدادوا إلا جهلا على جهل. لأنهم لما أخذوا هذا العلم العصري العلم الدنيوي قابلوا علم الآخرة بالزهد فيه والترفع عنه، لذلك تجد كثيرا من الآباء يوجهون أبناءهم إلى التخصصات الدنيوية بزعمهم أن هذه التخصصات لها مستقبل. نقول لهم نعم لها مستقبل في الدنيا إن لم يصاحب هذا العلم علما من الكتاب والسنة فحده الدنيا. فهم هؤلاء لما رأوا أنفسهم زهدوا في علم الكتاب والسنة، زهدوا في علم الكتاب والسنة. لذلك الوصية لطلاب العلم والوصية للآباء أن يوصوا أبناءهم بالتوجه إلى علم الكتاب والسنة، إلى ميراث الأنبياء. والله لو توجه ابنك إلى قال الله وقال رسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك قد حصلت خيرا عظيما في هذا الابن، فإن العلم يدله على التوحيد، والعلم يدله على محبة الصلاة، والعلم يدله على المقامات العالية في الآداب والأخلاق، والعلم يدله على كيف يعامل أباه، والعلم يدله كيف يعامل أمه، والعلم يدله كيف يجتنب المحظورات والمنهيات والسيئات. هذا كله لأنه تعلم هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء. فاحرصوا يا آباء على توجيه الأبناء إلى علم الكتاب والسنة، والله وتالله وبالله إن هذا العلم نور، فإذا توجه إليه الطالب فسينور الله سبحانه وتعالى له الطريق. أما لو وجهته إلى غير ذلك بزعمك أن هذا هو أأمن في المستقبل، فإنك قد قصرت معه في النصيحة، خاصة إذا قلت له حتى تؤمن ماذا؟ مستقبلك. فإن البخاري رحمه الله وهو إمام أهل الحديث وأمير المؤمنين في الحديث كان في بعض رحلاته يأكل من حشيش الأرض، وبعض السلف كان يستدين ليطلب العلم. الأطباء ماتوا، المهندسون ماتوا، علماء الرياضيات ماتوا، وعلماء الهندسة ماتوا، والتجار ماتوا. هل تسمعون في أيامنا هذه ذكر لهم؟ لا والله، إنما الذكر للإمام البخاري ومسلم ولأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد والشافعي وسفيان وحماد، الذكر لهؤلاء الناس. فمن أراد الخير لنفسه وأراد الخير لأبنائه فليحرص الأبناء على العلم الشرعي، وليكن معه من الصغر في علم الكتاب والسنة. نعم. فما ازدادوا إلا جهلا على جهل، وظلما على ظلم، وفسادا على فساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلم يظهر الفساد في البر والبحر كما ظهر في هذا الوقت، والإنسان الجاهل يدعو ويتفاخر. انظروا في تراجم الأئمة وفي الحالة السياسية كما يقال، وفي الحالة الاقتصادية، وفي حالة الاجتماعية. قد تكون الحالة السياسية معارك وحروب واضطرابات، والاجتماعية كذلك فقر، والاقتصادية كذلك فيها من الفقر، المجتمع فيه فقر، الاقتصاد فيه نزول. لكن انظروا إلى العلم وبث العلم وتأليف الكتب، لم يهتموا بهذا كله، وإنما توجهوا إلى إيش؟ إلى علم الكتاب والسنة، ولم يحصل لهم الضرر، وإنما حصل لهم النفع ونشر علم الكتاب والسنة. نعم. ويقول هذا عصر العلم، عصر النور، وهو عصر الظلمات. تراهم كالحيوانات، تراهم يعيشون حياة أحط من حياة القرود من النذالة والدياثة التي في النهار يكد كالحمار وفي الليل كجيفة حمار. في النهار يكد كالحمار وفي الليل ينام كجيفة حمار. فلا في النهار طلب العلم وقرأ القرآن وأقام الصلوات، ولا في الليل قام بالقرآن الذي قد قرأه في النهار ينام كجيفة حمار، والعياذ بالله. نعم، لجهلهم بهذا العلم. كما قال الشيخ هنا تراهم كالحيوانات، لا يفكرون إلا فيما يأكلون ويشربون ويخترعون فقط، خرج من مخترعه ومن معمله إلى معمل، لا صلاة لا صيام لا طاعة لا قراءة قرآن، وليس في فكره أي أمر من هذه الأمور، والعياذ بالله، فهو كالحيوانات. نعم، ولبعدهم عن هذا النور ولتخبطهم في ظلمات الحياة التي يظنون أنهم على علم. قال الشيخ من النذالة والدياثة التي يعيشونها، قل أعد، تراهم يعيشون حياة أحط من حياة القرود من النذالة والدياثة التي يعيشونها لجهلهم بهذا العلم. لجهلهم بهذا العلم، هم قد يكون ارتفعوا في علم الدنيا من المخترعات ومن غيرها من الكفار، ولكن لجهلهم بنور الكتاب والسنة ترى عندهم من النذالة والدياثة والحياة البهيمية الشيء الكثير. نعم، وذلك لما يا إخواني؟ هل انتفعوا بعلومهم الدنيوية؟ لا، لجهلهم بهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة. نعم، ولبعدهم عن هذا النور لا نمنع من العلم الدنيوي إذا أخذ على أصوله وكان الإنسان متبعا مسلما، لا نمنع منه، لكن والله نحثه أن يتعلم العلم الشرعي ويترك هذا العلم، يتركه لغيره إذا كان ذكيا فطنا، يترك هذا ويتوجه لغيره. أما هذا العلم الذي هو علم الدنيا فالذين يحبونه كثير، فلا يقول أن قائل حتى ماذا أكون على فقر من ثغور المسلمين، جزاك الله خيرا، إذا ما فتح الله عليك في علم الشرع اذهب إلى هذا العلم، لكن الأصل أن تتعلم العلم الشرعي، تتعلم العلم الشرعي. وكثيرا من هؤلاء الذين يقولون نكون على فقر، والله لا يكون على الثغر، بل تركوا الثغورة وتوجهوا للأمور الدنيوية من متابعة القصور ومتابعة الملذات الدنيوية. يكذب في أول الأمر، وقد ناقشت كثيرا منهم، يا أخي توجه إلى علوم الشريعة، توجه إلى علوم الكتاب والسنة. قال لا، أنا مسلم وأريد أن أكون على فقر، هذا جيد، هذا جيد، ولكن والله يكذب، أراد فقط أن يدفع ما تقوله بهذه الحجة. وإلا كثيرا ممن قال هذا الأمر تجده الآن انشغل عن ما قد كان يزعم أنه سيكون عليه. لذلك يا إخواني، علم الكتاب والسنة يربيك على أن تكون مدافعا منافحا إلى أن تموت وإلى أن ينتهي أجلك. لذلك تجد طلاب العلم في الغالب إذا كانوا صادقين في طلبهم يستمرون. نعم، ولتخبطهم في ظلمات الحياة التي يظنون أنهم على علم وأنهم في عصر الرقي وعصر التقدم وهم في عصر الهبوط والسفول والعياذ بالله، فلن يرتقوا ولن يتقدموا إلا بهذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلنعرف قدر ما عندنا وعظيم ما عندنا، الذي هو علم الكتاب والسنة. نعم، هذا العلم الذي يتجاهله كثير من الناس ويحطون من قدره ويزهدون فيه. نعم، ولا يرون هذا العلم شيئا، والذي يتعلم علوم الشريعة عندهم قاصر ومتخلف. لماذا؟ لأنه لا يعلم الطب ولا الهندسة ولا شيئا من هذا. الطب والهندسة والكيمياء إذا لم تخضع لهذا العلم الذي جاء به الأنبياء فليست شيئا. وهذا هو الذي ذكره الشيخ والضابط، من درس طبا أو هندسة أو كيمياء فليخضع هذا العلم إلى العلم الذي جاء به الأنبياء. نعم، ما تزيد الناس إلا فسادا. العلم الذي يأتي به الأنبياء لإصلاح الناس ولهدايتهم وإخراجهم من الظلمات التي يعيشونها. وهذا فرق خامس. العلم الشرعي الذي يأتي به الأنبياء إنما هو لإصلاح الناس وهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهذا فرق خامس. نعم، وإخراجهم من الظلمات التي يعيشونها من ظلمات الكفر والجهل، وهذه العلوم لا تقدم ولا تؤخر في هذا الميدان. الذي يقدم ويؤخر في هذا الميدان هو العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العلم المهيمن على جميع ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذن العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ننهل من نميره من حياض الكتاب والسنة. العلم الذي مدح الله به العلماء هو هذا العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما العلم الذي يأتي به الفلاسفة والزنادقة فذلك مما يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هو هذا العلم الذي يتفاخر به الناس ويتباهون به الآن، إن كان الطب والهندسة وعلم الفلك والسياسة والاقتصاد موجودة عند الناس، فلما يأتيهم الأنبياء ليخرجوهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان يفرحون ويتباهون بما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنكروا عليه لأنه لا يحب أن يتصرف في ماله بحسب أمر الله وبحسب وحي الله. قال: إنما أوتيته على علم عندي. استخرج هذا العلم من عنده، نعوذ بالله. كذلك قوله جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. فهذه العلوم، مرة من المرات قديما تناقشت مع أستاذ، كان زميل لنا في بعض الأمور العلمية الدنيوية، فقلت له: هذا من فضل الله عليك. قال: لا، إنما هذا أوتيته من عندي. فكما قال هنا قارون، وكما قال لما؟ لأنه ليس عنده العلم الكتاب والسنة، أراد أن يترفع، وأن هذا الأمر إنما جاء إيش؟ بذكائي، وجاء بما عندي من قوة وقدرة عياذا بالله. نعم، ويرى أن نسبة هذا العلم إلى فضل الله أنه انتقاص له عياذا بالله، ولا يدري هذا المسكين أنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن أنه لم يكن في قلبه نور الكتاب والسنة قال مثل هذا الكلام الفاسد الساقط. نعم. فهذه العلوم علوم فتن إذا لم تخضع للعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. صوت النواب رفعته. نعم. وتكون خادمة له. فعلينا أيها الشباب أيها المسلمون، الشيخ ينصح الآن لنا جميعا، استمعوا إلى هذه النصيحة. نعم. بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ينصح لكم الشيخ وينصح لنا جميعا، وهو كما سبق هو ناصح أمين جزاه الله خيرا، ينصح لنا جميعا، يقول عليكم بماذا؟ بالعلم، بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نشترك فيه جميعا، يجب أن نشترك فيه جميعا. من؟ الطبيب والمهندس والكيماوي، لا بد أن نأخذ حظا من العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون منه الإعراض عن علم الكتاب والسنة. إذا كان ولا بد وراد أن يكون طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، لا يترك العلم الشرعي ولو أن يأخذ منه فروض العين. نعم. على الأقل يؤخذ منه فرض العين، لأن العلم ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. فرض العين على كل شخص يجب أن يتعلمه. الكفار يجب أن يدخلوا في الإسلام ويتعلموا ما جاء به الرسل وما جاء به خاتم النبيين، ما تقوم به حياتهم وما تتحسن به صلتهم بالله تبارك وتعالى، وما يعبدون الله به على بصيرة، لا بد من هذا. ثم بعد ذلك يجب أن يوجد في هذه الأمة علماء. الذي هو فرض عين، ما هو ضابطه؟ قال أهل العلم رحمهم الله: ضابط العلم الذي هو فرض عين أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها. ضابط فرض العين في العلم أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها، فيجب عليه حينئذ وجوبا عينيا، وما عدا ذلك ففرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. إذا قام به من يكفي، ذكرنا أن ضابط فرض الكفاية ما هو؟ ها؟ أن يقوم به من يكفي. لا يطلق الإنسان العبارة، بعضهم يقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، هذا غلط. قد يقوم به البعض ولا يسقط عن الباقين، لأن هؤلاء البعض لم يكونوا كافين. لذلك العلماء المحققين قالوا إنما فرض الكفاية هو الذي يقوم به من يكفي فيسقط عن الآخرين والباقي. قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين، قيل له: طلب العلم فريضة؟ قال: نعم، لأمر دينك وما تحتاج إليه مما ينبغي أن تتعلمه. قيل لأحمد: طلب العلم فريضة؟ قال: نعم، لأمر دينك وما تحتاج إليه مما ينبغي أن تتعلمه. وقال مرة: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك. فقال له أحد طلابه والذي هو أبو الحارث: فكل العلم يقوم به دينه. فكل العلم، قال أحمد: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك. فقال له أبو الحارث: فكل العلم يقوم به دينه. قال: الفرض. قال أحمد: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد منه. قال له أبو الحارث: قلت: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه. وكذا قال إسحاق بن راهويه، قال بنفس قول أحمد: صلاته، وضوءه، صيامه، توحيده. ولو كان في معاملة يجب عليه أن يتعلم هذه المعاملة في البيوع. لذلك قال وذكر الترمذي في جامعه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لأنه إن لم يكن عارفا بالمعاملات فإنه قد يقع في الربا، وقد يقع في الميسر، وقد يقع في القمار، وقد يقع في الأمور المحرمة والبيوع المحرمة. لذلك قال عمر، وروي عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا فقيه. بل كما قلنا هنا، ضابط العلم الشرعي المتعين أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها، يريد الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم مسائل الصلاة. يريد أن يتوضأ، فيجب عليه أن يتعلم مسائل الوضوء. يريد أن يحج، فيجب عليه أن يتعلم مسائل الحج. عنده مال يريد وقد انطبقت عليه الشروط في الزكاة، فيجب عليه أن يتعلم مسائل الزكاة. بلغه، فيجب عليه أن يتعلم مسائل الصلاة. كذلك قبل ذلك كله هو مسلم، يجب عليه أن يتعلم مسائل التوحيد والعقيدة الصحيحة. هذه في باب العبادات. في باب المعاملات قال: أو معاملة يريد القيام إيش بها. أراد أن يدخل السوق لتجارة، أراد أن يدخل السوق للشراء والبيع، أراد أن يبيع سيارته، فيجب عليه أن يتعلم المعاملة التي يريد القيام بماذا بها. فهذا هو فرض العين. إذا طبق الناس هذا الضابط بإذن الله سبحانه وتعالى لن تجد خللا لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم. ثم بعد ذلك يجب أن يوجد في هذه الأمة علماء بهذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يستوفون هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فروض الكفايات التي لا بد منها للأمة. ولا تستقيم حياة الأمة إلا بوجود علماء يقومون بعلم فرض الكفاية. نحتاج إلى قضاة، نحتاج إلى مفتين، نحتاج إلى مدرسين في العلوم الإسلامية، نحتاج إلى دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى من يبين دين الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا بد بعد أن نتعلم هذا القاسم المشترك بين جميع الأمة، لا بد أن نبرز رجالا في هذه الميادين. فبعضهم يستطيع أن يبرز في عديد من الميادين، عنده طاقات، عنده إمكانيات، يستطيع أن يبرز في الحديث والفقه والتفسير وغيرها، وقد يشارك في الطب، وقد يشارك في علوم أخرى. طاقات ومواهب عند كثير من الناس، وعندنا نماذج من علماء الإسلام متبحرين متوسعين في علوم عديدة، ومن لم يستطع فعلى الأقل. الشيخ لما ذكر العلم الدنيوي سابقا أراد به أن لا يكون العلم الدنيوي على منأى من علم الشريعة، فمن كان يريد شيئا من علم الدنيا لا يترك علم الشريعة من فروض الأعيان، ولكن لو أنه استشارك إنسان أتوجه إلى علم الدنيا من طب وحساب وهندسة أو أتوجه إلى علم الشريعة، ما الوصاية؟ بلا شك أنه هو ميراث أنبياء. نعم. ومن لم يستطع فعلى الأقل لأن يتخصص في فن واحد ويبرز فيه لينهض بمصلحة الأمة وليقوم بما تحتاج إليه الأمة. ومن هنا نرى أن الله تبارك وتعالى ينزل العلماء منازل عظيمة جدا، منازل عالية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا كلمة لمالك بن أنس جميلة للغاية، الله عز وجل يقول ماذا هنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مالك: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. العلم نور لا يأنس هذا العلم إلا في قلب تقي خاشع. أما إذا كنت تطلب العلم وقلبك خرب فإن العلم لا يأنس ينصرف، فإن العلم لا يأنس ينصرف. إن هذا العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ذلك هذا من جميل كلام مالك رحمه الله، قال: إن هذا العلم نور لا يأنس إلا في قلب تقي خاشع. نعم. فهذه ميزة عظيمة للعلماء، لأنهم يعرفون ما يتقون الله به، يعرفون أوامر الله التي ترضيه، ويعرفون النواهي والمحرمات التي تسقط الله تبارك وتعالى، فيقومون بهذه الواجبات انطلاقا من هذا العلم، ويبتعدون عن تلك المحظورات والمحرمات التي يسخطها الله ويغضب منها. إذن فهم يخشون الله تبارك وتعالى لأنهم يعرفون مواضع تقوى، يعرفون ما يتقون، بخلاف الجهلاء. كيف عرفوه يا أخواني؟ كيف عرفوا هذا الأمر؟ بالعلم الشرعي. نعم. الجاهل يتخبط لا يميز بين الحلال والحرام، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الواجب والمحرم، ولا بين الواجب والمندوب، ولا بين هذا وذاك. فلا ينبغي لمسلم أن يكون على هذا المستوى، بل عليه أن يتعلم قدر يخرج به من الجهل المطبق إلى نوع من العلم يكون فيه شيء من البصيرة. من الجهل المطبق والمطبق. بل عليه أن يتعلم قدرا يخرج به من الجهل المطبق إلى نوع من العلم يكون فيه شيء من البصيرة، بحيث إنه يستطيع أن يعرف الحلال والحرام، وخصوصا كبائر الإثم يجب أن يعرفها كل مسلم، مثل تحريم الخمر والزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات، وغيرها من الكبائر المحرمات. يجب أن يعرفها ويعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان، ويعرف معنى التوحيد، ويخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، ويتعلم من العلم ما لا يعذر إن جهله، ما لا يقبل الله تبارك وتعالى عذره فيه، خصوصا بعد أن انتشرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم وفي هذه الآفاق. فلا يبقى لأحد عذر في أن يجهل شيئا من توحيد الله. ويأتي الحدادية الفجرة اللئام ويقولون إن الشيخ ربيع بن هادي يعذر عباد القبور عياذا بالله، والشيخ هنا ينص على أنهم على خطر عظيم، بل يستفاد من قوله أنه هؤلاء الذين على هذا الحال أنهم غير معذورين. ويأتي أولئك حتى إنهم يقولون إن الشيخ ربيع لا يكفر من الكافر، فعندهم وعند أهل السنة القاعدة من لم يكفر الكافر إيش؟ كافر، فيصلون بهذا إلى تكفير أهل العلم، وهذا قد سمعناه وعرفناه من الحدادية اللئام. نعم. والشيخ هنا اسمعوا كلامه قال يجب، أعد، يجب قبلها، يجب أن يعرفها ويعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان ويعرف معنى التوحيد ويخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، ويتعلم من العلم ما لا يعذر إن جهله، ما لا يقبل الله تبارك وتعالى عذره فيه، خصوصا بعد أن انتشرت. هل هذا قول من يقول أن يعذر الجهل بإطلاق؟ لا والله، ما يفهم من هذا الكلام إلا رجل سفيه أو جاهل أو صاحب هوى يريد أن ينسب إلى أهل العلم والفضل ما لم يقولوه. نعم. والحدادية فيهم صفتان: البهت والتقية. البهت، البهتان لطلاب العلم العلماء، والتقية. تجد كثيرا من الحدادية يتصف بهاتين الصفتين عياذا بالله. نعم. خصوصا بعد أن انتشرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم وفي هذه الآفاق، فلا يبقى لأحد عذر في أن يجهل شيئا من توحيد الله تبارك وتعالى، ولا شيئا من أركان الإسلام، ولا شيئا من أركان الإيمان، وإن كان لا يلزمه تفاصيل أدلة هذه الأركان وتلك الكبائر المحرمات، ولكن يجب أن يعرف هذه الأمور، هذه الأركان وهذه المحرمات الكبيرة، فإنه لا يسع مسلما جهلها. فإنه لا يسع مسلما. نعم. وقد بين العلماء ذلك وقالوا إن هذه فروض الأعيان لا بد أن يعرفها كل مسلم، لا تسقط عن أحد كائنا من كان إلا أن يكون معتوها، أو يعيش في غابات، يعني يعيش بعيد. نعم. أما أنه يعيش في البلدان وحواضر الإسلام وأرياف المسلمين، فهذا يلزمه معرفة هذه الأشياء التي نصوا عليها، لا بد من أن يعرفها كل أحد. إذن كل مسلم لا بد أن يكون عنده قدر من العلم يقربه إلى الله تبارك وتعالى ويؤهله لدخول الجنة ونيل رضوان الله تبارك وتعالى، ويبعده عن النار ويزحزحه عنها، ويبعده عن مساخط الله تبارك وتعالى. ولفضل العلماء يقرن الله تبارك وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا يدل على مكانة أهل العلم وعلى عظم العلم، لأن الله تبارك نبه الطالب إلى أنه يجب عليه أن يأخذ بفروض الأعيان، ولا بد أن يكون هناك من طلاب العلم من يأخذ كذلك بفروض الكفايات، ولكن ينبغي أن ينبه إلى أنه يبتعد الطالب عن المسائل الغرائب، ينبغي على الطالب أن يبتعد عن الأغاليط في العلم والغرائب في العلم. لما نقول له اطلب العلم، اطلب فرض العين، وكذلك إذا قويت عندك الهمة فلتطلب كذلك فرض الكفاية، ولكن احذر من الأغاليط وأغاليط المسائل ومن الغرائب. والأغلوطات في العلم فسرت بعدة تفسيرات: أولا هي المسائل التي يراد منها غلط من سئل عنها، هي المسائل التي يراد منها غلط من سئل عنها، إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط حتى المتعلم، يعني المسائل المشكلة المعقدة التي لا تفهم والتي لا يفهمها كل أحد. وهذه المسائل المشكلة المعقدة لما هي كذلك؟ لما فيها من التباهي وتعقيد العلم، والمأمور هو تيسير العلم، والمأمور هو تيسير العلم. فيأتي هذا الإنسان ويعقد المسائل ويتباهى بها ويقصد بهذا التعقيد والتعسير غلط ماذا؟ المفتي وغلط العالم. هذا أولا. التفسير الثاني: المسائل التي لم تقع، لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط، لكونها لم تقع، ولكن لو وقعت اتضحت، فيؤول الكلام فيها بعد وقوعها إلى الاتضاح والوضوح. المسائل التي لم تقع، كذلك هذا تفسير الغلطات في العلم، لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط، ولكن إذا وقعت اتضحت. ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينهى على أن يسأل أو يسأل عما لم يقع. وكان مالك يقول رحمه الله لأحد طلابه، وهي فائدة جميلة: لا تسأل عما لا تريد فتنسى ما تريد، لا تسأل عما لا تريد فتنسى ما تريد، فإنه من اشترى ما لا يحتاجه باع ما يحتاج إليه. قال رحمه الله: لا تسأل عما لا تريد فتنسى ما تريد، فإنه من اشترى من لا يحتاجه باع ما يحتاج إليه. وكان الشعبي ينهى عن الإغلوطات في العلم، فقال له رجل يوما: إني خبأت لك مسائل. يريد ماذا؟ الغلط له، وعنده شيء من الشذاذ العلم. والشعبي معلوم أنه كان صاحب ماذا؟ فكاهة. فقال له: إني خبأت لك مسائل في العلم. فقال له الشعبي رحمه الله: خبئها لإبليس حين تلقاه فاسأله عنها، خبئها لإبليس حين تلقاه فاسأله عنها. فالمسائل التي لم تقع فإن أهل العلم قد نصوا على أن الإنسان لا يتمحل هذه المسائل ويبحث عنها. لذلك قال مالك رحمه الله: لا يطلب من العلم إلا ما ينتفع به الطالب، ولا يطلب الأغاليط والإكثار. لا يطلب من العلم إلا ما ينتفع به الطالب، ولا يطلب الأغاليط والإكثار. ثالثا، في معنى الأغاليط أو الغلوطات في مسائل العلم: أن يتبع شذاذ المسائل، أن يتبع شذاذ المسائل. وكان السلف ينهون عن اتباع غرائب المسائل، والشاذ من العلم. قال أحمد رحمه الله: الله المستعان، تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب، تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وقال علي بن الحسين: العلم ما تواطأت عليه الألسن. مشهور، العلم ما تواطأت عليه الألسن. وانشغال الطالب بغرائب المسائل أو غرائب العلم فيه مفاسد. المفسدة الأولى: شغله أنه إذا كان قد انشغل بالغرائب ابتعد عن الصحيح من العلم. فالانشغال بالغرائب شغل له عن صحيحه. لذلك قال أحمد رحمه الله: الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع من العلم الذي فرض علينا طلبه. الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع من العلم الذي فرض علينا طلبه، حتى إن أحدهم يسأل عن أركان الإسلام فلا يدري ما هي. ثانيا، من مفاسد الاشتغال بالغرائب وغرائب العلم ومسائل العلم أنه يفوته من الصحيح بقدر انشغاله بالغرائب، أنه يفوته من الصحيح بقدر انشغاله بالغرائب. ثالثا، وهو أهمها، أنه إن انشغل بالغريب من مسائل العلم بنى علمه على الغريب، بنى علمه على الغريب، فيصبح المشهور عنده بعد ذلك غريبا، فيصبح المشهور عنده بعد ذلك غريبا. مثل الآن الذي يدرس مصطلح الحديث على كتب من يفرق بين المتقدمين والمتأخرين، ويضرب عرض الحائط بكتب الحفاظ كالحافظ ابن الحجر والحافظ ابن الصلاح وغيرهما، ولا يشتغل إلا بكتب الذي يفرق بين المتقدمين والمتأخرين، ولا يدرس إلا اصطلاحات هؤلاء الناس. إذا جاء إلى مشهور العلم عده غريبا، عده غريبا. لذلك كان من الوصايا أن طالب العلم يأخذ مشهور العلم الذي توارد عليه أهل العلم، فإذا أخذ المشهور ثم ذهب واطلع على مثل هذه الغرائب استطاع أن يرد عليها بأيسر ما يكون. ولكن الطالب إذا توجه إلى غرائب المسائل ثم رأى مشهور العلم أصبح عنده من الشبهات الشيء الكثير، وكل يوم يأتيك بإيراد، وكل يوم يأتيك بإيراد، لأن عقله أصبح ماذا؟ مشوشا، ولم يبني هذا العقل على أصول أهل العلم وعلى مشهور المسائل التي عند أهل العلم. وهذا أمر ملاحظ عند كثير من طلاب العلم الذين قد ابتلوا بهذا الأمر، ولكنه لو عرف المشهور سهل عليه رد الغريب، ولكن لو بنى على الغريب فإنه سيجعل المشهور ماذا؟ غريبا. فهذا من المهمات في طلب العلم، وهذه من المفاسد الحاصلة عند القراءة في غرائب العلم أو غرائب المسائل أو غرائب التآليف. نعم، لأن الغرائب غرائب العلم فيها زينة وفيها لذة، فالطالب يستلذ بقراءة مثل هذه الكتب، ولا يدري هذا المسكين أن هذه اللذة وهذا الحسن في الظاهر ليس هو حسن في الباطن. لذلك قال إبراهيم: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أو أحسن حديثه. قال الخطيب: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب. كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده مما هو مستحسن في الأحاديث، ولكن في أصله ماذا؟ غريب. لم يكون هذا الحديث على رواية من؟ الحفاظ الأثبات. فكانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. قال الخطيب: عنا إبراهيم بالأحسن ماذا؟ الغريب، لأن الغريب غير المألوف، يستحسن أكثر من المشهور المعروف، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف. قيل لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن سليمان؟ فقال: فعنده أحاديث حسان. قال: من حسنها فررنا. ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ فعنده أحاديث حسان، يعني غرائب. قال: من حسنها فررنا. فهذه من الوصايا التي ينبغي أن يأخذ بها طالب العلم. نعم. هذا يدل على مكانة أهل العلم وعلى عظم العلم، لأن الله تبارك وتعالى ما استشهدهم وقرن شهادته بشهادته وشهادة ملائكته إلا لأنهم تميزوا بالعلم، علم توحيد الله تبارك وتعالى وعلم الحلال والحرام. ولكن هنا يبرز علم التوحيد، فلنتعلم علم التوحيد حتى نؤهل لأن نكون من الشهداء لله تبارك وتعالى بأن لا إله إلا هو القائم بالقسط سبحانه وتعالى. نعرف الله تبارك وتعالى بربوبيته وبأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونشهد بأن لا إله إلا هو لا يستحق العبادة إلا هو، فلا إله إلا هو العزيز الحكيم لا ند له ولا ضد له ولا شريك له سبحانه وتعالى. فهذه أعظم العلوم، كما أنه لم يشارك أحد في خلق ذرة من هذا الكون وفي شيء من تدبير هذا الكون وتنظيمه لا يشاركه أحد، ولا ند له في شيء من العبادات حتى في ذرة من ذرات العبادات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يدعى إلا هو. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية. الشيخ كلامه جميل هنا: كما أن الله سبحانه وتعالى لم يشاركه أحد في خلق إيش؟ ذرة، وهذا توحيد إيش؟ الربوبية. ولا ند له في شيء من عبادة حتى في إيش؟ في ذرة. كما أنه لم يشاركه أحد في خلق ذرة، كذلك لا تصرف يعني في شيء من عبادة حتى في إيش؟ في ذرة من ذرات العبادات. وهذا من جميل كلامه حفظه الله. نعم. فلا يدعى إلا هو ولا يصلى إلا له ولا يسجد ولا يركع إلا له ولا يخشع ويخبت إلا له سبحانه وتعالى. يا إخواني لأنكم قد تربيتم على التوحيد وعرفتم التوحيد لا تستشعرون مثل هذه الكلمات من الشيخ، ولكن لو كان طلعتم على المشركين الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، والله إن هذه الكلمات من الشيخ تستشعرون بها استشعار عظيم. فإن بعض الناس يحج ويذهب أول ما ينزل إلى بلاده يذبح للجنان أول ما يفعله. أذكر أحد الدعاة تكلم عن التوحيد والشرك وأن المشرك يكون منه كذا وكذا وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل من أحد العمل إذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى فيه غيره. فجاءوا جماعات من الناس إلى هذا الداعية فقالوا له نحن إذا رجعنا إلى بلادنا نذبح للجيلاني قبل أن ندخل إلى بيوتنا، وقد حجوا والله يقول وأتم العمرة وأتم الحج عمرة لمن؟ لله. ولكن لم يفقهوا مثل هذه الآيات فيرجعون. الشيخ هنا لما يحذر، قد يكون الإنسان يقول لما الشيخ كل مرة يعود إيش؟ دعوة للتوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، لأن ما هذا الأمر خطير وينبغي على الداعية أن يكثر منه، كما هنا الشيخ أكثر في هذا الكتاب. فكما الشيخ أكثر في كتاب آداب طالب العلم من التوحيد، ينبهك يا طالب العلم أنك تكثر في دعوتك من الدعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد. نعم. ولا تعنو الوجوه إلا له ولا تذل الأعناق والقلوب إلا لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وكل من في السماوات والأرض يشتركون في هذا، الأنبياء والملائكة والصالحون لا يخرجون عن دائرة العبودية والذل والخضوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أجل والله يأتي كل واحد وحيدا، ويسألهم الله تبارك وتعالى حتى الأنبياء، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم في ذلك اليوم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل الوجوه كل الأنبياء والملائكة تعنو لعظمة الله ولجلاله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحياة يجب أن تعنو الوجوه لعظمة الله وجلاله وأن تذل أمام جبروته وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. فعلم التوحيد لا بد أن يعرفه المسلمون، وكذا الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى أخطر ذنب عصي الله به. الأنبياء جاءوا بأعظم العلوم وهو علم التوحيد، وجاءوا محذرين ومنذرين عن أكبر الظلم وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، هذا أعظم ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا الذي أعرض عنه كثير من الدعاة اليوم، لا وزن له عند كثير من الدعاة. وأول شيء يفرون منه ويتهربون منه هو علم التوحيد، وعندهم أن التوحيد ماذا؟ يفرق، عياذا بالله. فلا ندعو للتوحيد، بل لا بد أن ندعو إلى أمور أخرى حتى لا يفترق الناس، عياذا بالله. نعم. وأول ميدان يفرون منه في مواجهة الأمة هو الشرك الأكبر، لا ينذرون الناس ولا يحذرونهم هذا الخطر الخطير، أخطر خطر عرفته الإنسانية لا يحذرون منه. أخطر خطر تعرفه الإنسانية ما هو؟ الشرك بالله عز وجل، وهم لا يحذرون من هذا الخطر. يشتغلون بماذا؟ بالقناة الفلانية والبلد الفلاني والسياسة الفلانية وكذا وكذا من الأمور التي هي دون هذه دون الشرك ودون مثل هذه المسائل. نعم. وأعظم ما جاء به الأنبياء مبشرين به هو توحيد الله تبارك وتعالى، لا يبشرون به، ويرون أعظم شيء في هذه الحياة هو السياسة، السياسة التي يشارك فيها الشيوعيون واليهود والنصارى، الذي تنفرد به هذه الأمة. أنا أعرف، يقول قائل، أنا أعرف سياسة البلد الفلاني وبلد الفلاني وبلد الفلاني، ثم يدعو الناس إلى الدراسة عليه. لم يطلب الناس أن يدرسوا على سياسي، وإنما يطلب الناس أن يدرسوا على من؟ على عالم بالله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنا أعرف كذا وأعرف كذا وأعرف كذا ومن السياسة كذا سياسة كذا، هذا لا يدرس عليه. لما؟ لأن الناس يبحثون عن عالم وليس عن وعن سياسي. نعم. الذي تنفرد به هذه الأمة وتمتاز به هو علم التوحيد، الذي تمتاز به هذه الأمة أن تكون مخلصة لله تبارك وتعالى، أن يكونوا مخلصين لله، أن تطهر الساحات الإسلامية كلها من أقذار الشرك وأدرانه، فلا أقذر في الوجود من الشرك. إنما المشركون نجس، فلا أقذر من الشرك ولا أوسخ من الشرك. فيجب علينا ماذا؟ أن ندعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى النور الذي جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الناس في المواسم وعلى مجامع الناس هو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي. ما هي هذه الرسالات؟ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. الطهارة التي للقلوب هي للتوحيد وبالتوحيد، والأقذار إنما هي بالشرك والعياذ بالله. إنما المشركون نجس. ويا أبا هريرة، إن المؤمن لما لا ينجس؟ لما؟ لأنه إنه مؤمن. يا أبا إن المؤمن لا ينجس. وقال في المقابل: إنما المشركون نجس. هذه كما ذكر الشيخ أقدار ونجاسات، الذي هو الشرك الأكبر. نعم. ولا وحل أوسخ وأقذر من الشرك بالله، فلماذا لا نطهر الأمة؟ الأصغر أقدر، كذلك الأصغر أقدار الشرك وأدراني، سواء كان أكبر أو أصغر. نعم. فلماذا لا نطهر الأمة من هذه الأقدار وهذه الأوحال؟ لماذا يتجاهل هؤلاء الدعاة هذه الأقدار؟ لأنهم لم يعظموا التوحيد في قلوبهم. نعم. التي يتخبط فيها الناس. لذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ما هو آخر باب كتاب التوحيد؟ آخر باب كتاب التوحيد: وما قدر الله حق قدره. قال أهل العلم رحمهم الله، بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد الأبواب في التوحيد وفي نواقض التوحيد وفي نواقص التوحيد، نبه في آخر باب أنه من لم يأخذ بهذه الأبواب في فضل التوحيد ويترك نواقض التوحيد ونواقص التوحيد لم يقدر الله حق قدره، ومن أخذ به فقد قدر الله حق قدره. فهذه مناسبة بديعة في ختم الكتاب بهذا الباب: وما قدر الله حق قدره. وهؤلاء الدعاة لو كانوا قد قدروا الله حق قدره لدعوا إلى ما دعا إليه المرسلون والأنبياء والصالحون، ألا وهو الدعوة إلى إيش؟ إلى توحيد رب العالم. نعم. ويحقرون من شأنها ويقللون ويهونون من شأنها، وهي قذارة لا نظير لها، فيجب أن يتنزه المسلمون من أقذار الشرك بالله تبارك وتعالى ومن أدناسه، وأن يخلصوا لله فيكونوا أنظف الناس وأطهر الناس وأنقى الناس وأصفى الناس، بهذا يمتاز المسلمون. فإذا كانت القبور في العالم الإسلامي تفوق أوثان المشركين من اليهود والنصارى فما هي ميزتهم على هذه الأمم؟ إذا كان العالم الإسلامي الذي مساجد المسلمين فيه تكتظ بالقبور التي لعن رسول الله من اتخذها مساجد ولعن وشدد وحذر تمتلئ كثير من مساجد المسلمين بالقبور ولا يحرك هؤلاء الدعاة أي ساكن تجاه هذه الأقذار وهذه الأوساخ وتجاه هذه الوثنية فأي خيانة للأمة؟ أي خيانة للأمة يا أخي؟ يتوجهون في الفضائيات الدعوة إلى أمور انتخابات ديمقراطية إلى آخر هذه الأمور التي هي لم تأتي على الإسلام والمسلمين إلا بالشر. نعم. وأي غش للأمة يعدل هذا الغش وهذه الخيانة؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أعظم البينات التوحيد والتحذير من الشرك بالله يا أمة الإسلام. الله يا أمة الإسلام أعظم البينات دعوة للتوحيد التحذير من الشرك. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى البينات التوحيد والهدى الذي يخرج من الشرك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شيخنا الآن له كلام من أمتع الكلام، يقول رحمه الله، يقول حفظه الله: فاتقوا الله يا دعاة الإسلام. هو كلام من أجمل الكلام، هي نصيحة لكل داعية وتذكير بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حفظه الله: فاتقوا الله يا دعاة الإسلام، أنقذوا المسلمين من أخطر الأخطار، وارتفعوا بهم إلى أعلى صعيد في هذه الحياة، صعيد توحيد الله تبارك وتعالى، فإنه لا قمة أعلى من قمة التوحيد، أعظم قمة في الوجود قمة التوحيد، وأدنى وأسفل هي الشرك بالله تبارك وتعالى. كلام من أجمل الكلام حفظه الله تعالى ورعاه. لذلك أنا أقول: لو أن الخطباء يستفيدوا ويقتبسون من كلام الشيخ في هذه الرسالة ويطعمون بها خطبهم، والله أن الخطب ستكون في غاية الروعة. مثل هذه العبارات يقتصوها ويجعلوها في بعض خطبهم في التوحيد في الدعوة إلى السنة، فإن هذا يميز خطبة الخطيب. نعم. فكثير من المسلمين واقعون في هوة الشرك وفي ظلمات الشرك وفي أقذار الشرك ثم لا يزحزحون ولا يحاول كثير من الدعاة إنقاذا من هذا الهلاك، بل يرسخون هذه الأقذار في نفوس المسلمين. يربطون على أكتافهم. نعم. ويقولون لهم: ما نقاتل إلا اليهود والنصارى، أنتم مسلمون. فصاروا أذل الناس، اليهود والنصارى والهندوك متسلطون على المسلمين. والله بسبب هذا الشرك، بسبب هذا الضلال، أعظم الذنوب هو الشرك. فإذا كنا نحن واقعين في أعظم الذنوب فلن يتولانا الله أبدا ولن ينصرنا، بل يسلط علينا هؤلاء. فإلى التوحيد يا معشر المسلمين، وفرارا من الشرك، ففروا إلى الله. الله في هذه الآية قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم قال ماذا؟ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. فالفرار إلى الله يكون بالدعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد. الفرار إلى الله يكون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة. الفرار إلى الله يكون بنبذ الشرك. يقول الله هنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه الآية كثير من الناس يطلقونها في باب إيش؟ المعاصي والذنوب فقط. يتوبون الناس: ففروا إلى الله، ولا يذكرون أن من أعظم الفرار الفرار إلى الله سبحانه وتعالى منه إليه، وذلك بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والدعوة إلى العقيدة السلفية والدعوة إلى العقيدة الصحيحة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. أعظم الفرار أن يكون بالفرار من الشرك إلى التوحيد كما في هذه الآية. ولكن تجد أن كثيرا من الوعاظ لا يذكرون هذه الآية إلا في الفرار من الكبائر والصغائر فقط، مع أن أعظم الفرار هو الفرار منه إليه سبحانه وتعالى، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الكفر إلى العقيدة السلفية الصحيحة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقد ذكرت سابقا أن أول موعظة وعظ بها الشيخ عبد الله القرعاوي في جيزان في الجامع في قول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد تنكب كثير من الدعاة هذا الصراط المستقيم. نعم. أعظم ما نفر منه إلى الله الشرك. إذا لم نفر من الشرك مما ذا نفر إذا كنا نتهاون بخطورة الشرك. أعظم الذنوب نتهاون فيه، فمن أي شيء نفر؟ ولو فررنا من الربا ومن الزنا هذا فرار إلى الله تبارك وتعالى، ولكن والله لن ننجو من النار. ولو فررنا من الربا هو فرار من الله سبحانه وتعالى، ومن الزنا هو فرار إلى الله سبحانه وتعالى، فرار منه ماذا؟ إليه. ولو فررنا من شرب الخمور، ولكن إذا لم يكن منا الفرار من الشرك بالله سبحانه وتعالى فإننا لن نستفيد من الفرار الأول، فنكون مع الكفار في نار الجحيم والعياذ بالله. نعم. ولن نستحق الشفاعة، شفاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إلا بالتوحيد. لذلك الجماعات والفرق والأحزاب لا تهتم بالتوحيد والعقيدة، إنما إما أن يهتمون بأمور لم يطلب الله سبحانه وتعالى أن يهتمون بها كالسياسة، ويشغلون الناس إيش بهذه السياسات. فهذه الفرق الحزبية كالإخوان المسلمين والتبليغ فإنهم ليسوا على نهج الكتاب والسنة. فالتبليغ مثلا فإن في دعوتهم يدعون إلى غير الكتاب والسنة، ويدعون إلى البدع، ويدعون إلى الطرق الصوفية. فإن المنخرط في هذه الجماعة يبايع على أربع طرق صوفية: جشتية، قادرية، سهروردية، ونقشبندية. يبايع على هذا، فهم للتوحيد في دعوتهم لا يدعون إلى التوحيد، وفي السنن والسنة والتمسك بالسنة لا يدعون إلى التمسك بالسنة. فلا للإسلام نصروا ولا للملاحدة والكفار كسروا، بل للبدع نشروا. لذلك يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عز وجل في جماعة التبليغ، وهي شبهة تقال أن جماعة التبليغ في السعودية غير جماعة التبليغ في الباكستان، في الهند، في بلاد القارة الهندية. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة وأصحاب طرق قادرية وغيرها، وخروجهم ليس في سبيل الله بل في سبيل إلياس، بل في سبيل إلياس. وجماعة التبليغ وأنا أعرفهم من زمان أو من زمن قديم، وهم مبتدعة في أي مكان كانوا، في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس، لأنهم كلهم يدورون على أصول هي ليست من أصول أهل السنة والجماعة، هي ليست من أصول أهل الحديث والأثر. بالإضافة إلى الطرق البدعية التي هم عليها، بالإضافة إلى الوسائل البدعية التي هم عليها، بالإضافة إلى عقد الولاء والبراء في إيش؟ في الفرقة والحزب والجماعة فقط. فإن كنت تبليغيا كنت من أحب الناس إلينا، وإن كنت على غير التبليغية كنت من أبغض الناس إلينا. فعقد الوراء والبلاء، فعقد الولاء والبراء للإسلام أو للحزب؟ والله للحزب. وهذا أمر معروف عنهم، هذا أمر معروف عنهم. لذلك أنصح بكتاب الشيخ محمود التويجري القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. فلا يجوز كما يقول شيخنا الشيخ ربيع، لا يجوز التعاون معهم أو الخروج معهم كما هو منهج أهل السنة ومنهج السلف الصالح القائم على التحذير من أهل البدع والأهواء ومن مخالطتهم ومجالستهم. كيف تخرج معهم والسلف قد حذروا من إيش؟ من مخالطة أهل البدع. كيف تخرج معهم والسلف قد حذروا من مجالسة أهل البدع؟ كيف تكون معهم والسلف أمروا بمجانبة أهل البدع؟ فالذي يخرج مع جماعة التبليغ فإنه لم يأخذ بمنهج السلف الصالح في أبواب مجالسة أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتشريد بأهل البدع والتحذير من أهل البدع. فإن كتب السلف المسندة وغير المسندة مبثوث فيها المعاملة مع أهل البدع والأهواء، ومنها عدم مجالستهم، عدم مخالفتهم، التشريد بهم، التحذير منهم. فكيف يجتمع الخروج معهم والتحذير منهم؟ كيف يجتمع الخروج معهم والمخالطة بهم؟ كيف يجتمع الخروج معهم والمجالسة لهم؟ فالذي يقول اخرجوا مع أهل مع التبليغ كالذي يقول اخرجوا مع أهل البدع، لأنهم هم من ماذا؟ من أهل البدع. الذي يقول تعاونوا مع الخوان المفلسين فهو الذي يقول تعاونوا مع أهل البدع. وكان علم وكان علماء السنة والدين إنما هو التشريد بأهل البدع والخلاف والشقاق، إنما هو المباعدة والمجانبة من أهل البدع والأهواء، لا الخلطة والمجالسة. وكما قالوا من جالس جانس، من جالس جانس، فسوف تكون من جنسه لو جالست هذا المبتدع. نعم. هذا أبو هريرة يسأل. لذلك بالخروج معهم بالإضافة إلى المفاسد السابقة فيه تكثير لسواد أهل البدع، والأصل ماذا؟ هو تقليل سواد أهل البدع وتكثير سواد أهل السنة. كذلك من المفاسد مساعدة هؤلاء المبتدعة وتقوية هؤلاء المبتدعة في نشر بدعهم وضلالهم، وذلك غش للإسلام والمسلمين وتغرير بأهل الإسلام وتعاون على الإثم والعدوان. فالواجب علينا جميعا أن نحذر من أهل البدع والأهواء، لأن فيه نصح لأهل الإسلام ونصح للمسلمين. نعم. هذا أبو هريرة يسأل من أولى الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال يا أبا هريرة كنت أظن أنه لا يسألني أحد قبلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله. وسأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات، أو قال أبو ذر لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات. أبو ذر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من الحسنات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فإذا كان لا إله إلا الله أحسن الحسنات، ما الواجب على الدعاة؟ أن يدعو إلى ماذا؟ إلى أحسن الحسنات، ويكثر من الدعوة إلى الله في أحسن الحسنات. نعم. ويطوف حول القبور ويسجد للقبور ويعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون، هل قال لا إله إلا الله؟ أخذتم يومين إجازة نأخذ منكم إطالة. نعم. هل قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ هل قالها صادقا؟ كلا والله، ثم كلا والله ما قالها صادقا. وأنتم على خير يا إخواني، ذكرت هذا كثير، أنتم على خير. يعني الآن الناس يتابعون في هذا الوقت، قد يتابعون شيئا من المباحات وقد يتابعون شيئا من المحرمات، خاصة في هذا اليوم كثير من الناس انصرفوا إلى مشاهدة ما في التلفاز من مباريات أو من ملاعب أو من هذا القبيل، وأنتم انصرفتم إلى إيش؟ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى ذكر الله عز وجل، وهذا من أعظم الأمور. فاحرصوا على مثل هذه المجالس سواء كان هنا أو أي مجلس من مجالس أهل السنة والحديث. نعم. ولا خرجت خالصة من شفتي، لأنه يقول لا إله إلا الله وعنده فلان يدعى ويذبح له، فهذا يهدم معنى لا إله إلا الله. هل هذا يجعل عباد القبور مسلمين يقول كلام هذا؟ حدادية لئام فجرخ. نعم. يا إخوتا، التوحيد نحن لا نتكلم في موضوع من المواضيع إلا ونتكلم في الجهل الذي يعذر به الإنسان، أما من كان يعلم ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، والله لو يكون من يكون فإنه من الكفار المشركين، لكن من كان جاهلا وانطبقت عليه المسائل المتعلقة بالجهل من جهة العذر فهذا أمر، لكن من كان عالما وعنده علم وليس عنده من يشوه له هذا العلم فإن مثل هذا الشيخ لا يتكلم في من كان عنده علم وعنده من لا يشوه هذا العلم. نعم. إلا ونتكلم في توحيد الله، لأننا نرى كثيرا من المسلمين واقعين في أخطر الأخطار. يقول الشيخ يصيح بنا التوحيد نحن لا نتكلم في موضوع من المواضيع إلا ونتكلم في توحيد الله، وهذا المنبغي على من؟ على الداعية. الشيخ يرشد الدعاء إلى هذا الأدب العظيم، أنهم إذا تكلموا في أي موضوع من المواضيع لا يغفلوا جانب التوحيد. نعم. والذي يتحمل مسؤولية هذه الملايين وهذه القوافل التي يذهب كثير منها إلى النار يتحمل كل على من؟ الحدادية. نعم. يتحمل مسؤوليتهم هؤلاء الدعاة الذين يكتمون أعظم ما أنزل الله ويكتمون أعظم البينات، وهي آيات توحيد الله تبارك وتعالى، الآيات التي أوحاها إلى جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بالله، هل الدعاة يشرحون هذه الآية، يشرحون آيات التوحيد وآيات الشرك ويبينونها للناس؟ أبدا لا يشرحونها، بل يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويحقرون من شأن التوحيد، ويزعمون أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك يفرق الأمة. على ماذا تجتمع؟ تجتمع على الشرك والبدعة والخرافة. ماذا نستفيد إذا اجتمعت الأمة على الشرك والبدع والخرافات؟ والله الشيوعيون قد عندهم ماذا؟ كتل ثم إيش؟ ثم ثقف، كتل جمع. هذا الشعري، الجهمي، الرافضي، النصراني، اليهودي، جمع. نعم. الشيوعيون قد يبلغون يعني ألف سنة التصفية والتربية. نعم. قد يبلغون 2000 مليون، ماذا يفيدهم؟ قبل إيش؟ قبل أو التخلية قبل التخلية قبل التحلية. نعم. ماذا يفيدهم هذا إن اجتمعوا فيهم أكثر من 1000 مليون؟ ماذا يفيدهم هذا الاجتماع؟ الهند قرابة 800 مليون، ماذا يفيدهم الاجتماع على الشرك؟ ماذا يفيدهم أعداد كبيرة هم مشركون. نعم. فإذا أخذ المسلمون يجتمعون على الخرافات والشرك بالله ماذا يستفيدون؟ والله في بعض الأحيان لا تفرق بين المسلم الصوفي وبين الوثني البوذي من شدة اتفاقهم في الطقوس، والله ما تفرق بين هذا بوذي وثني وبين هذا مسلم صوفي قبوري يزعم الإسلام أو ينتسب إلى الإسلام، ما تفرق أبدا. نعم. إذا كان الوثن يقابله 3 قبور، وثن واحد عند المشركين يقابله في المقابل كم عند المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام؟ كم؟ 3 قبور. 3 قبور أو 4 قبور. هذا حق ولا باطل؟ يقول الشيخ ربيع والله حق، والله كم من القبور في المساجد التي يعظمها من ينتسب إلى الإسلام. نعم. 4 قبور، ماذا يستفيد المسلمون وكيف يهتدي هذا الكافر ويخرج لأنه ما يفرق الكافر يراه أنه يسجد على قبر وهو يسجد على وثن، كيف يسلم؟ كيف يسلم؟ كيف يدخل في الإسلام؟ كيف؟ ذلك الدعوة للتوحيد من أعظم ما يكون لنبذ مثل هذه الشركيات وهذه القاذورات. نعم. وهو يرى أمامه أوثان المسلمين، أنا والله كنت في، والشيخ الآن يحكي قصة عن نفسه. نعم. كنت في بنارس أدرس في مسجد في جامعة بنارس الجامعة السلفية بالهند، وأمامي والله شجرة تعبد، وأمامي البقر يمشي وهم يعبدون الأبقار، وأمامي قبور لهؤلاء يسمون أنفسهم مسلمين، فقلت والله لو عندنا قوة لقطعنا هذه الأشجار. هذه الغيرة السلفية، ما تمشي الأمور عنده كذا، لو عنده قوة ماذا يفعل؟ ولذبحنا هذه الأبقار. أما المبتدعة يطوفون مع المبتدعة حول القبور بدعوة ماذا؟ الدعوة يطوفون حول القبور مع هؤلاء الذين هم عباد للقبور بدعوة الدعوة لهم وإدخالهم في الإسلام إلى آخره. لكن الشيخ السلفي والعالم السلفي يتمنى أن يكون عنده قوة أن يقطع مثل هذه الأشجار وأن يقطع مثل هذه النبات ويذبح هذه الأبقار. نعم. ولهدمنا هذه الأحجار. نعم. الأحجار للمسلمين والأبقار والأشجار للهنادك. فإذا كان المسلم عنده وثن والكافر عنده وثن، كيف الشيخ يسمي هذا وثن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو وثن حتى وإن زعمت أنه قبر إيش؟ ولي، هو وثن. هذا إذا كان نبينا صلوات ربي يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا وثن وهذا وثن. نعم. بماذا تتميز عنه؟ بماذا تتميز عنه؟ كما ذكرت لكم، بماذا؟ هذا يسجد على وثن صنم وأن تسجد على قبر. لأي شيء تدعو؟ أنت تعبد قبرا وهذا يعبد وثنا، فلا بد أن تهدم هذه القبور، وقد أمر رسول الله بهدمها عليه الصلاة والسلام، وكان يقض مضجعه هذه القبور عليه الصلاة والسلام، وعند موته والله هذا الأمر يقض مضجعه عليه الصلاة والسلام، كما يروي ابن عباس وتروي عائشة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة كان يضع خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفا، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كم سمعتم من الدعاة هذه الأحاديث: ونبينا يغتم، يجعل خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفه، ويقول هذا الحديث قبل أن يموت. كم سمعتم من الدعاة إلى الحزبية والسرورية والقطبية والإخوانية والتبليغية هذا الحديث؟ أسألكم بالله، والله قليل، أو ما تسمعوه أبدا. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيه عندما تحضره الوفاة كان يضع خميصة على وجهه، فإذا اغتم رفعها، ثم يقول هذا الحديث. وهذا من شدة حرصه على أمته وتحذيرهم من مثل هذه المسائل التي توقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. يحذر ما صنعوا. ويروي جندب رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس ليال، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك يقول شيخنا الشيخ ربيع في مواطن أخرى: وكان إعلانه صلى الله عليه وسلم هذا التشريع قبيل موته بخمسة أيام، خوفا على أمته من الوقوع فيما وقع فيه غيرهم من الضلال والانحراف. نعم. ألا وإن صاحبكم خليل الله، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي عليه الصلاة والسلام. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أين هذه التعليمات وهذه التوجيهات؟ تذهب هكذا سدى وتتبخر هذه التعليمات. فهمتهم الحزبية لا يدعون إلا إلى إيش؟ إلى الحزبية فقط. أعمتهم مثل هذه النصوص وذهبوا عنها يمنة ويسرة، لأنه ليس همهم الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد نبذ الشرك، وإنما الدعوة إلى الكراسي وإلى الحزبية وإلى العصبية والقومية والناصرية والبعثية والإخوانية والداعشية فقط. أما طالب العلم السلفي والداعية السلفي فإن همه هو هم رسول الله صلوات ربي وسلم، الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى العقيدة السلفية الصحيحة، الدعوة إلى نبذ الشرك والبدعة، حتى ولو قتلت والله، لكن تموت ماذا؟ شريف سلفي. أما أنك تموت على الديمقراطية أو البعثية أو القومية، بئس الميتة. فلو قتلت في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى رفع لا إله إلا الله عقيدة ومنهاجا وسلوكا وأخلاقا، والله ولو قتلت قتلت شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى شريفا. نعم. هذه التعليمات فهمها الصحابة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم يأمرون بهذا الأمر، فإن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت عند مسلم في صحيحه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فكان الصحابة على هذا النهج. نعم. فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر. قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة ما صنع اليهود والنصارى، فإذا كان اليهود والنصارى يلعنون ويشتد غضب الله عليهم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أحبوا الأنبياء فبنوا على قبورهم مساجد، فاستحقوا اللعنة. في بعض الروايات: هم شرار الناس، هم شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود. نعم. فاستحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى. كيف ينجو من يدنس أعظم دين ويقدره بالشرك بالله؟ الله أكبر، الله أكبر، كيف ينجو إلى الله؟ نعم. ويقدره بالشرك بالله تبارك وتعالى ويرتكب نفس ما فعلته اليهود. اسمعوا الكلمات الآن. نعم. فالآن لعنات الله تنصب عليهم وغضب الله شديد عليهم، وهم يبنون القبور على غير الأنبياء من باب أولى، إذا كان الله ما قبل من اليهود أن يقدسوا الأنبياء ويبنوا عليهم مساجد، كيف يقبل من غيرهم أن يبنوا على من دونهم؟ هذا استطراد يا إخوتا لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أمر لا بد منه. وهذا الاستطراد منه نستفيد منه ما يلي: أولا، أن الداعية إلى الله وطالب العلم سيلقى في دعوته وبثه للعلم في العالم قبورا في المساجد، وقبورا تعبد من دون الله عز وجل، فليؤدي واجب العلم. ثانيا، أنه عند رؤيته لمثل هذه القبور المشيدة فإنه سيقابل من يزين هذه الأمور في أثناء دعوته، فالواجب عليه البيان، سواء كان رأى فلينكر أو واجه من يزين فلينكر، وهذا هو حال الدعاة إلى الإسلام والسنة. نعم. ونحن نناشد بالله طلاب العلم، وهذا هو كلامنا، نناشد بالله طلاب العلم، يناشدكم الشيخ بالله لأمر عظيم، ألا وهو: ونناشد بالله الدعاة ألا يخونوا هذه الأمة، ألا يكونوا خونة، والخونة في زماننا ماذا؟ والله كثير، ألا يكونوا خونة. نعم. وألا يكتموا هذه البينات وهذا الهدى الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، شرح التوحيد، بيان التوحيد من الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن هذا العلم إذا فقدناه لا قيمة لكل العلوم، والله لا قيمة للفقه ولا لغيره، إذا ضيعنا العقيدة وضيعنا التوحيد ووقعنا في الشرك بالله، لا فائدة لأي علم أبدا، لو حفظنا القرآن وحفظنا الحديث وحفظنا كتب الفقه ونحن واقعون في ظلمات الشرك، لا قيمة لنا ولن نستفيد من هذا العلم. إذن لا نستفيد من القرآن ولا من السنة ولا من العلوم كلها إلا إذا شيدنا أركان التوحيد وهدمنا قواعد الشرك بالله تبارك وتعالى وأتينا عليها من جذورها. نعود إلى فضل العلم، هذا العلم الذي جاء به. توقف، جزاك الله خير، يوم أطلنا عليكم، لكن نكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه الرسالة من أطول الرسائل في هذا المجموع. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.